سؤال آخر يا شيخ، يقول هل من كان، هل كل من خالف أهل السنة في مسألة أو اعتقاد صار مبتدعا؟ وهل يعامل مبتدع جميعا، المبتدع جميعا بنفس الصورة، أن يفرق بينهم، وما هو الضابط في ذلك؟ أولا أن الاتباع في الدين هو أمر محرم في الإسلام، وأنه بهذا الاعتبار لا يختلف حكم البدعة عن حكم المحرم أي شيء كان. وأن من ارتكب بدعة هو شأنه شأن من ارتكب محرما، وإذا تذكرنا هذه الحقيقة فهل كل من ارتكب محرما يكون معذبا عند الله عز وجل؟ أم ربما لا يكون كذلك؟ في اعتقادي إذا تركنا موضوع البدعة ولو مؤقتا وقدرنا الحديث حول من ارتكب محرما، حينئذ سيبدو الجواب لدى الحاضرين جميعا إن شاء الله أنه ليس كل من ارتكب محرما عاصيا، ليس كل من ارتكب محرما عاصيا. والسبب أنه قد يرتكبه وهو لا يعني حرمته، وحينئذ فلا مؤاخذك عليه. بل والأغرب من ذلك وليس غريبا على أهل العلم بل وعلى طلاب العلم، إذا ما تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن إذا كان هناك رجل عالم اجتهد فارتكب مخالفة للشرع أي ارتكب محرما، لكن هذا كان عن اجتهاد فهو فضلا عن أنه لا يعتبر عافيا، بل هو يعتبر مأجورا أجرا واحدا لأنه اجتهد فأخطأ. إذا عرفنا هذا التفصيل في من ارتكب محرما ممكن أن نجعله تمهيدا لمن وقع في بدعة ما أو ارتكب بدعة ما. لكن قبل ذلك ربما يتطلب الأمر، هل يتصور أن عالما من علماء المسلمين يكون قد ارتكب محرما ويكون عليه مأجورا؟ يمكن هذا نظريا يكون بعيد شوية عن ما يقول بعض الناس، فأنا أقول الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. المذاهب كما تعلمون تختلف في بعض المسائل، هذا يقول جائز والآخر يقول غير جائز. هذه الصلاة صحيحة، هذه الصلاة غير صحيحة. ونضرب مثلا رجل يصلي بدون وضوء، أولا صلاته غير صحيحة، لكن هل يجوز له أن يصلي بدون وضوء؟ طبعا لا يجوز، لأنه استهزاء بما شرع الله، يصلي بدون طهارة. لكن الآن نقف في هذه الصورة، رجل توضأ وخرج منه دم وصلى، مذهب معروف يقول هذا صلاة باطلة، لأنه صلى على غير طهارة، لأن الوضوء بطل. ذاك يقول صلاة صحيح، وضوء صحيح إلى آخره. والأمثلة لو تصورتم بعض المسائل الفقهية كثيرة كثيرة جدا. هذا يحكم على زواج بالصحة، وآخر يقول هذا نكاح باطل. الذي يتزوج فتاة بالغة بدون إذن الولي يقول هذا نكاح صحيح، مذهب آخر يقول هذا نكاح باطل. المذهب الأول بالنسبة للمذهب الآخر ارتكب محرمة، لأنه يفتي بصحة نكاح قال الرسول عنه إنه نكاح باطل. لكن هذا الذي قال عن هذا النكاح بأنه صحيح لا يؤاخذ، بل هو مأيور لأنه قاله عن اجتهاد. هذه الأمثلة إذا استحضرتموها سهل عليكم إذن أن تفهموا أنه ليس كل من وقع في الحرام يكون عاصيا. هذه أولا، بل هذا الذي وقع في الحرام إذا وقع فيه بعد اجتهاد يكون مأجورا. ننتقل الآن بعد هذا التمرين إلى من وقع في البدعة. نقول حكم البدعة حكم المعصية، وهي معصية. فمن ابتدع اتباعا لهواه فهو كالذي يرتكب المحرم اتباعا لهواه، ومن وقع في البدعة عن جهل فهو كالذي يقع في الحرام عن جهل، ومن وقع في البدعة عن اجتهاد فهو كالذي يقع في المحرم عن اجتهاد، كلاهما يكون مأجورا أجرا واحدا. وبهذا ينتهي الجواب، وحصيلة ذلك من هذا الضم وحصيلة ذلك أنه لا يصح أن نقول عن رجل وقع في الحرام إنه فاسق، حتى نعلم أنه يعلم الحرام ويجابه رب العالمين بالمعصية فهو فاسق. كذلك لا يصح أن نقول عن رجل سواء كان في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر إنه مبتدع، ولو كان قد وقع في البدعة إلا إذا تبين لنا أنه يستحسنها اتباعا لهواه، فذاك قد يرتكب المعصية اتباعا لهواه. وإلا نحن نقع في مشكلة كبيرة جدا، كثير من الأئمة وقعوا في مخالفات، وقعوا في بعض المحذرات، لكن ذلك كان عن اجتهاد. قلوا مثلا أتباع المذاهب الأربعة اليوم أكثرهم يصلون السنة الجمعة القبلية، ونحن ماذا نقول؟ بدعة. بدعة. هل نقول هؤلاء مبتدعة؟ لا، لأن الذي اتبع سن لهم هذه السنة إنما كان ذلك عن اجتهاد خطأ. لهذا نحن ننصح الشباب المسلم اليوم أن لا يندفعوا لأهوائهم وعواطفهم فيبدع بعضهم بعضا بدلا من أن يكفر بعضهم بعضا، وينبغي أن يتقوا الله عز وجل في ذلك. انتهى. لكن هنا يأتي سؤال بعد سؤال، لكن كأنه يعني متعلق فيما تفضلت من الشيخ، أظن كأنه جاء الجواب عليه، ألا وهو يقول السائل: متى يكون مرحل من أهل الأهواء والبدع؟ هل لمجرد اعتقاده بدعة أو دعوته إليها أو تحزبه وموالاته ومعادته من أجلها، أم أن هناك تفسير آخر؟